ثالثا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا صبر أو تجري على عاداتها خيل تشن على العدا غاراتها، فإلى ما يقتدح العدو بزنده نار الهوان فنصطلي جمراتها. أو ما درت فهر بأن أمية ثارت لتدرك منهم ثاراتها، فلا أبي الضيم خطة بالتي وسطى بخير صحابة وأباتها، بمدربين على الكفاح إذا خبت للحرب نار أوقدوا جمراتها. تجري الطلاقة في بهاء وجوههم إن قطبت خوفا وجوه كماتها، وثبت بمزدلف النزال كأنها الأساد في وثباتها وثباتها. يا يوم به الأبطال تعثر بالقنايا، والموت منتصب بست جهاتها. برقت به بيض السيوف فأمطرت بدم الكمات يفيض من هاماتها، وتدافعت مشيا النزيف إلى الردى حتى كأن الموت من نشواتها. وتطلعت بدجى القتام أهلة، لكن ظهور الخيل من هالاتها. وتعانقت هي والسيوف، وبعد ذا ملكت عناق الحور في جنة. نهبت جسومهم أنابيب القنا، ورؤوسهم رفعت على أسلايا. يا انتهاء وانصاع حامية الشريعة ضامئا له في عليك أبا عبد الله يا ما بل غلته ببرد فرايا يا أضحى وقد جعلته آل أمية شبح السهام رمية لرمايا حتى وجرت خيول الشرك فوق ضلوعه عدوا تجول عليه في حلبا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيها الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم الغائبة عنهم عقولهم، لقد كان أمري معكم على ما أحب حتى نهكتكم الحرب، وقد والله أخذت منكم وتركت وهي لعدوكم أنهك. لقد كنت آمرا فأصبحت مأمورا، وقد كنت ناهيا فأصبحت منهيا، حتى كأنني المقود وأنتم القادة. ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وقد أصبحت أخشى ظلم رعيتي. أشهود كغياب وعبيد كأرباب؟ إنكم والله لكثير في الباحات قليل تحت الرايات. كلامكم يوهي الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء. تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا قامت الحرب قلتم حيدي حياد. ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم. المغرور والله من غررتموه، والذليل والله من نصرتموه. ومن فاز بكم فقد فاز بالسهم الأخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل. ما أنتم بوثيقة يعلق بها، ولا ركن يمال إليكم، ولا زوافر عز يعتصم بكم. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال. ليتني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة اهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب لله أبوهم ومن أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني وقد نهضت إليها وما بلغت العشرين وها أنا قد ذرفت على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع ألا وإني أرى أن هؤلاء القوم سيدالون منكم يعني أعداءه تكون لهم الدولة ألا وإني أن هؤلاء القوم سيدالون منكم لاجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وطاعتهم إمامهم بالباطل ومعصيتكم إمامكم بالحق وأدائهم أمانتهم لصاحبهم وخيانتكم أمانة صاحبكم وإصلاحهم في بلادهم وإفسادكم في بلادكم وإنما مثلكم كمثل الثياب المتداعية كلما خيطت من جانب تهتكت من آخر وإني لعالم بما يصلحكم وهو السيف ولكني لا أصلحكم بفساد نفسي وديني يعني لا أريد الحكم بالقمع والقهر والقوة وسحق المبادئ والقيم ألا وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم أي اعوجاجكم ولكن لا أريد إصلاحكم بفساد نفسي وديني أضرع الله خدودكم وأتعس جدودكم لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق وها أنتم تقولون علي يكذب الله أكبر إشاعات أن عليا يكذب لا تقبلوا منه فإنه كذاب لاحظوا إعلام السوء وها أنتم تقولون علي يكذب على من أكذب أعلى الله وأنا أول من آمن به أم على رسوله وأنا أول من صدق به ويل أمه كيلا بغير ثمن لو وجد له وعاء يعني لا أجد صدورا أمينة لحمل كلام ويل أمه كيلا بغير ثمن لو وجد له وعاء لعمر أبيك الخير يا عمر إنني على وضر من ذي الإناء قليلي اللهم إني مللتهم وملوني الله أكبر اللهم إني مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما نالوا ولا ظفروا. إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات ودقين، أي الحرب لا يعفى لها أثر. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين أيها الإمام المظلوم، لقد عشت مظلوما ومت مظلوما واستشهدت مظلوما، وبقي الظلم والحقد يلاحقك حتى بعد شهادتك، وبقيت أقلام السوء وإعلام السوء وألسنة السوء تلاحقك سيدي، ولكن شاء الله عز وجل أن يرفع شأنك مقاما عليا رغم حسد الحاسدين وحقد الحاقدين. وهكذا نجدك تتلألأ على أفق الدنيا مجدا يتعالى، وقيما تتسامى، وخلقا رفيعا، ومبادئ عالية رائعة في مختلف المجالات. وأنت علي كما سميت، أعلى الله شأنك، أعلى رسول الله شأنك، أعلى الإسلام شأنك، لأنك أعليت كلمة الله فأعلتك كلمة الله. وما كان لله ين وما بنى الدين شيئا فهدمته الدنيا، وما بنت الدنيا شيئا ضد الدين إلا وهدمه الدين. وقد بقيت خالدا، وكما قال الأديب: فهذا علي فوق كرسي مجده يرتل صوت الحمد سبعا مثانيا، تغشاه من قدس المهيمن هيكل أعاد لنا السبع الطباق ثمانيا. أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمشي كما شئت خاويا، فأنت حديث الدهر مهما تناشلت لياليه أياما وآبت لياليا، وأنت حديث الدهر ما زلت طافحا على فمه تروي ولا زال راويا. وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثنى عليك فما شأني وشأن ثنائي. لكن يعتلج في صدورنا غم وهم وألم شديد لما لقيت يا أمير المؤمنين من أمة لم تعرف قدرك، من مجتمع جهل قدرك، وما كان يقدر النعمة العظمى التي أنعم الله تعالى من خلالك بها على تلك الأمة. لقد عاش علي عليه السلام كل حياته مألوما مغموما مهموما، لقد كان الحسد يلفه من كل جانب، والحقد يحيط أيضا به عليه السلام، حقد الحاقدين من كل جانب. حتى شكاه رجل إلى رسول الله، شكى شدة علي وصرامته في ذات الله، فقال رسول الله: دعوا لي الأخيش في ذات الله، إن عليا لو وليكم لحملكم على المحجة البيضاء، لكنك أبا الحسن صوت الحق وكلمة الحق، وقد قال الحق في كتابه الحق، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وأنت القائل: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقول كلمة الحق ولا أخشى فيه لومة لائم، ولقد قلته وما ترك لي الحق من خليل، ولكن حسبك ما عند الله، وأنت الذي استشهدت بالآية الشريفة في شقيتك في أن الدار الآخرة إنما أعدت لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وهكذا سيدي، كما وعد الله العاقبة لك، ليست العاقبة في الآخرة لك، وإنما حتى في الدنيا. ها هي الدنيا تصدع بصوت علي وبقيم علي وبخط علي عليه السلام، حتى ظهور صاحب الأمر عليه السلام الذي سيملأ الأرض من قسط علي ومن عدل علي بعد أن تملأ ظلما وجورا. فأنت سيدي باق بإذن الله ولطف الله، ولا يستطيع أحد أن يزحزحك عن هذا المقام الشامي. لكن الحسرات والزفرات تتزايد أن تلك الأمة ما عرفت قدرك. هذه الشكوى التي نص عليها التاريخ والصادرة من أمير المؤمنين عليه السلام تعبر عن مدى لوعة الإمام وحزنه واستيحاشه من ذلك المجتمع الذي لم يعرف قدره. وهذا هو شأن المصلحين الذين يجهلهم المجتمع، أو لا يتكيف معهم، أو لا يعرف علو قيمهم، وينساق مع المخرفين ومع الحاقدين والحاسدين والجاهلين. وهنالك من كان ولا زال يحرص على تسطيح الوعي الاجتماعي، لأنهم لا يعيشون إلا على الخرافات والأساطير، لا يعيشون إلا على الأباطيل، لا يعيشون إلا على القشريات. أما علي فهو اللباب، علي هو الجوهر. ولكن كما قال الحق تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أية شكوى هذه الشكوى حينما يصعد المنبر ويقول وهو أمير المؤمنين عليه السلام بالاتفاق، وهو رئيس الدولة يخطب في شعبه في أمته ويقول: ليتني لم أركم ولم أعرفكم. هل سمعتم إلى الآن قائدا سياسيا يخاطب شعبه بهذه اللهجة؟ تستغرب حينما تسمع هذا الخطاب. علي بكل علوه القيمي وعلوه السياسي وعلوه الأخلاقي وسعة صدره، ومع ذلك يقول، ينفجر هكذا ويقول: ليتني لم أركم ولم أعرفكم. معرفة والله جرت ندمة وأعقبت شدمة. الإمام علي عليه السلام ما ينطلق من انفجار عاطفي صرف، إنما ينطلق من حقيقة أنه أراد أن يضع النقاط على الحروف، وأراد أن يقدم مبررات للتاريخ. إذا سألنا عن شيء عرفنا أن العلة في ذلك المجتمع الذي عاش مع الإمام ولكن لم يعرف قدر الإمام. وكثير من الأمور التي نص عليها التاريخ كان المفروض أن يغيرها عليه السلام، لكن ما استطاع تغييرها. بعضها لا أرغب بذكرها على المنبر تجنبا لبعض الملاحظات، ولكن هناك أحكام فقهية درج عليها الناس، أراد علي تغييرها فقاموا بوجهه وقالوا: وسنة فلانة مثلا. أشخاص أراد أيضا مثلا عزلهم، ما استجاب له المجتمع، رأى أن المفسدة التي تحصل أعظم. لكن في قضية صاحب الشام لا، الإمام وقف موقفا صارما، لأن القضية تهدد بيضة الإسلام الأصيل. فلهذا لما دخل عليه المغيرة وادعى أنه ينصح الإمام، قال له: اترك صاحب الشام على شدة الحكم، ريثما يستتب لك الأمر. قال: إذا أثبته اليوم تمسك بها غدا، ويتعذر علي حينئذ عجله. وسيفسد الدين والدنيا، لكن من أول يوم أبرئ ذمتي أمام الله عز وجل وأحفظ قيم الإسلام. صحيح راح أكون أنا الضحية، أنا ما راح أطيل فترة الحكم، ما راح أخذ فترة حكم كما ينبغي، ولكنه أنا أضحي بالحكم من أجل الدين. الحكم أيام وتنتهي، لكن الدين إذا فسد واختلطت الأوراق والتبس الحق بالباطل ضاع الإسلام، تاهت الأجيال التي تأتي من بعدي. أنا أضحي، أنا بإمكاني أن أستخدم الوسائل المعروفة بالوسائل المكافلية بالتعبير الحديث، أستخدم المال في شراء الضمائر، أستخدم العسف والعنف والقمع والبطش، هذا بإمكاني أن أستخدمه، بإمكاني أن أتنازل عن بعض قيمي ومبادئي، بالإمكان أقدم تنازلات كثيرة، بإمكاني أن أفرق في العطاء، قيل له فرق في العطاء وميز بعض الطبقات، هؤلاء مفاتيح المجتمع، إذا كسبتهم كسبت العامة. قال لا أفعل ذلك ما سمر سمير، وما أما نجم في الأفق نجما، لو كان المال إلي لسويت بين الرعية، فكيف والمال مال الله ومال الله لهم، أنا لا أفعل ذلك. علي عليه السلام ما داس على قيمه، علي عليه السلام ما سحق مبادئه، علي عليه السلام ضحى بأمور كثيرة، وكان الهاجس الأول والأخير في نفسه المقدسة هو حفظ بيضة الإسلام منذ البداية. حينما بقي جليس الدار في ظرف معين لحفظ بيضة الإسلام، لحفظ وحدة المسلمين، لحقن دماء المسلمين، وحينما عرضت عليه الخلافة مشروطة ببعض الشروط أبى عليه السلام، والحال كانت ميسورة، عرضت عليه، لكن عرضت عليه بشرط معين، والشرط تعرفونه، قيل له أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه وكيت وكيت، قال كتاب الله سنة نبيه على رأسي، أنا ابن الكتاب والسنة، أنا خادم الكتاب والسنة، أما كيت وكيت هذا ليس حجة، ائتوني بدليل من الكتاب والسنة يقول اعملوا بكيت وكيت، أنا حاضر وممنون، لكن أنا بهذا الشرط لا أقبل. فعلي عليه السلام ما كان يفكر بالسلطة بقدر ما يفكر بحفظ القيم أولا، وحفظ وحدة المسلمين ثانيا في كل حركاته. لاحظوا حتى حينما وصله الأمر وأقبل إليه الناس ينثالون عليه، وقد أجمع المؤرخون أنه ما اجتمع الناس المسلمون المهاجرون والأنصار على بيعة أحد كما اجتمعوا على بيعة ابن أبي طالب عليه السلام، شدة الزحام. وحينما قال عليه السلام دعوني والتمسوا غيري، قالها جادا صادقا، هذا ليس كلام مجاملة دبلوماسية أبدا، قالها جادا. قد تسأل تتعجب كيف جادا، هو صاحب الأمر، يقبلون عليه ليبايعوه فيقول دعوني والتمسوا غيري، هذا الكلام كيف نفسره؟ نفسره أن الإمام كان يعلم أن الجو غير مناسب لتطبيق منهاجه، وبالفعل رأيتم حينما تولى الإمام الأمر كثير من الأمور تعذر عليه تطبيقها وتنفيذها، لا خوفا من أحد أبدا، ولكن كان يعلم عليه السلام أنه لو ضغط أكثر لحصلت مفسدة أعظم، فدفع عليه السلام دفع الأفسد بماذا؟ بالفاسد. وهذا هو السر الذي جعل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو المميز من بقية الأئمة بعد الحسين عليه السلام، يعبر عنهم بماذا؟ بالسلطان أبي الحسن الرضا. هم كلهم سلاطين الدنيا والآخرة بأبي وأمي، في الدنيا واضح هم ولاة الأمر، في الآخرة الله عز وجل أعطاهم المقام الرفيع. طيب، لكن الإمام الرضا عليه السلام عرض عليه المأمون العباسي ولاية العهد على أن تكون الدولة بيده من بعده، ورفض الإمام، وكثير تعجب من هذا الموقف، لماذا رفض الإمام؟ هذه فرصة أهل البيت، هم أصحاب الحق، هم المحرومون طول التاريخ، وهذه فرصة سمحت لهم. لماذا لم ينتهزها الإمام رضا عليه السلام؟ السبب أنها لم تسنح بطريق يحفظ الأهداف المقدسة، إنما سنحت ولكن أرادها المأمون وسيلة لتلميع سلطانه، لتلميع وجهه، لشرعنة حكمه، ولقمع الثورات التي كانت ضده، وما كان جادا في تمكين الإمام. كان يدرك الإمام أنها لعبة، ما كان المأمون جادا في تمكين الإمام عليه السلام، فلهذا رفض الإمام. عرف أنه إن تولى السلطة في ظل ذلك الوضع تحت رعاية المأمون، فهذا يعني أن جميع السلبيات ستحمل عليه، وجميع النكبات ستحمل عليه، التدهور الأمني سيحمل عليه، تردي الخدمات سيحمل عليه، هدر ماء الوجه كذلك، تشويه سمعة الدين، تشويه سمعة خطأ أهل البيت عليه السلام سيحمل عليه. فرفض الإمام عليه السلام، أصر عليه المأمون، هدده بالقتل، قال إذا أبيت فلا أولي ولا أعزل ولا أأمر ولا أنهى ولا ولا، يعني أراد الإمام أن يفوت الفرصة عليه. أليس علي بن موسى رضا أولى بالأمر؟ لكن قراءته للواقع السياسي آنذاك أنها ستنتهي إلى ماذا؟ ستنتهي إلى مفسدة كبرى في الدين وفي أهل الدين وحتى في الخط الإسلامي الأصيل. أتدرون لو تصدى علي بن موسى رضا عليه السلام جادا في ذلك، لو تصدى لقضي على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولسالت دماؤهم أنهارا في عهده، حقن دماؤهم. لو متصدي كان يصيرون بالواجهة، بالواجهة يصيرون ينذبحون بدون حاصل، مرة تنذبح ويروح مع وجهك لكن حاصل من وراه، مرة تنذبح ويروح مع وجهك وتسمى عميل للسلطة، ها؟ يقال أنهم كيت وكيت، ألا يقولون ذا القطع؟ عن التاريخ راح يقول هذه الكلمة، أنه صار ذنبا وأنه صار كذا، ودماؤه أهل بيته وشيعته تسيل، وما وجههم يذهب هدرا بلا مصلحة. هي المسألة مسألة أن يتولى الكرسي أياما أو مسألة حسابات. الإمام الحسن روحي له الفداء خاض الصراع مع صاحب الشام، وهذا التاريخ نصب أعيننا، إلى أن وصل إلى طريق مسدود، وصل إلى طريق مسدود، وقع الهدنة مع صاحب الشام. مع العلم صاحب الشام في نظرية الإمامية شيخ الإرهابيين، خل نتكلم بصراحة، صاحب الشام في نظرية الإمامية شيخ الإرهابيين، ومع ذلك وقع الهدنة معه لحقن الدين وحقن خطأ أهل البيت وحقن الدماء وحقن القيم والمبادئ. والحر تكفيه الإشارة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما وقف ذلك الموقف، قال دعوني والتمسوا غيري، قالها جادا، لكن الإمام سلام الله عليه هدد، إن لم تقبل تقتل. إذا قتل الإمام ما خايف من القتيل أبدا، لكن إذا يقتل ستحدث من الفتن ومن المشاكل ومن الكوارث ما يخشى منه على بيضة الإسلام، فلهذا نهض بالأمر. فكر أن يحفظ، هل مقدار الممكن 50% 40% أحسن من الصفر؟ فخاض المواجهة، خاض الميدان. لما خاض الميدان لاحظ كيف تصرف. أنا أريد هنا أن أثبت لك أن الهاجس الأساسي في نفوس آل محمد صلوات الله عليه ليس الكرسي، الهاجس الأساسي هو عبارة عن حفظ بيضة الإسلام والإسلام الأصيل، بالخصوص الإمام علي عليه السلام بمجرد أن ولي الأمر شنت عليه الحروب، فمن حرب الناكثين في الجمل إلى حرب ماذا القاسطين في صفين إلى حرب المارقين في النهروان الخوارج. ماذا صنع الإمام؟ كيف تصرف الإمام؟ خذ مثالا ما صنعه في صفين. شهور المعركة قائمة، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، شهداء معسكر أمير المؤمنين عليه السلام، جرحاهم الأرامل الأيتام، إلى آخر ما يترتب على الحرب وكانت حربا ضروسا، عشرات الآلاف يحصيها التاريخ، إلى أن كاد أن يفتح دمشق، فحينئذ رفعت المصاحف ودعي إلى تحكيم القرآن الكريم، وإذا بصاحب الشام يتقمص قميص المشفق على الإسلام وينادي بتحكيم القرآن، أننا اختلفنا هذا الخلاف لنرجع فيه إلى القرآن. الإمام علي عليه السلام قال: ألم أطلب هذا المعنى قبل بدء المعركة؟ ليش بعد قتل قرابة 100,000 من المسلمين من الفريقين، قتلى وجرحى وأرامل ويتامى وهدر لطاقات البلدين، ليش ألم أعرض هذه الفكرة من الأول، أن هذا هو القرآن الكريم بيننا وبينكم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله بيننا وبينكم، الآن جنابك ترفع المصاحف حينما شعرت بالخطر وأن دمشق ستفتح، صرت حريص على القرآن؟ اتكلم الإمام مع جماعته، تكلم مع الناس، نصحهم، قال: لا تخدعوا، واصلوا المعركة. هذا ما يريد المصاحف، هذا رفع المصاحف ليحمي نفسه، هذا ما أراد الاحتماء، ما أراد حماية القرآن، إنما أراد الاحتماء بالقرآن وبهتك القرآن الكريم. لو أراد القرآن لما فتح الحرب منذ البدء. وهكذا نصحهم، قال: إنها خدعة الصبي عن اللبن، يا جماعة الخير أطيعوني ساعة، ساعة أواصل الحرب، أفتح دمشق، ساعة أواصل الحرب، أطيعوني ساعة واعصوني الدهر كله. رفضوا، واجتمع عليه عشرات الآلاف، قالوا: إن لم تحاكم القوم إلى كتاب الله قتلناك بسيوفنا هذه كما قتلنا فلانا. أيضا أعود أقول، والإمام علي ما خايف من القتل، لكن الإمام علي كان يعمل موازنة، موازنة قيم، لا موازنة مصالح شخصية ولا موازنة مكاسب سياسية وقتية دنيا ومصالح دينية إسلامية، موازنة قيم. رأى أنه إن قتل في ذلك الظرف المتفجر يعني أن الفتن ستحرق الأخضر واليابس وسيقضى على الإسلام في مهده، فلهذا الإمام عليه السلام قال: أنتم وما تريدون. طيب، أراد أن يعين الحكم، أراد أن يعين مثلا عبد الله بن عباس أو غيره، أصروا على تعيين أبي موسى الأشعري، طرف الآخر طرف معاوية عين من عمرو بن العاص، وحصل التحكيم وفشل التحكيم، وبعد فشل التحكيم الذي كان مشروعهم وليس مشروع الإمام علي وهم أصروا عليه، لما فشل التحكيم حملوا الإمام علي المسؤولية، تعال أنت حكمت الرجال في كتاب الله، أنت خالفت القرآن، أنت خرجت على القرآن، ورموه بالشرك وهم الخوارج. هذه بعد البلية الأخرى التي نبعت، ومشكلة الخوارج أشد مشكلة ابتلي بها علي عليه السلام طيلة فترة حكمه، بل طيلة فترة حياته، لأن الذي وقف بوجهه كان طليعة الطبقة أو النخبة المثقفة المتدينة في عسكر الإمام علي عليه السلام. هذه المشكلة، مر الذي واجهك ناس منحلون دينيا غير ملتزمين يشتمك أهون مما يتصدى واحد من المعروفين بالتدين مثلا وبالثقافة الدينية ومشاكل، هذا يقف بوجهك، هذا يغري العوام بك أكثر. بالتأكيد الإمام علي ابتلي بهؤلاء، وما كان واحد واثنين، 12,000 أول ما طلعوا الإمام علي عليه السلام خطب فيهم، الحسن خطب فيهم، ابن عباس خطب فيهم، إلى أن تمخضوا إلى 4,000 بقوا، 4,000 أصروا على كفر الإمام، قالوا أنه لا بد لنا من قتالك، وقاتلوا الإمام في النهروان وكسر الله شوكتهم وما بقي منهم إلا 9، ولم يقتل من أصحابه عليه السلام إلا 9، ولكن ما انتهت المسألة. صحيح المنظمين في حزب الخوارج كانوا 4,000، لكن المتأثرون بأفكارهم وآرائهم كانوا كثير من غثاء الناس، كثير من غثاء الشين، كثير من الهمج الرعاع. فلهذا الإمام علي عليه السلام الحقيقة وجد نفسه أمام واقع مر، ما يلام إذا صعد المنبر وقال: يا ليتني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت شدما. لماذا سيدي؟ لقد ملأتم قلبي قيحا. هذا وهو الصدر الرحب العظيم الحليم، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام. التهمام الذي هو عبارة عن الهم المزيج مع الأسف والحزن. أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. كيف أفسدتم علي رأيي؟ تدري الناس ما ترحم الإنسان الذي يبتلى ببلايا في مشواره أو في منهاجه أو في برنامجه، خاصا في برنامجه الاجتماعي والسياسي. الناس ما تقول أن الظروف ما ساعدته، لا، الناس تقول هو ما عنده حنكة، هو هذا رجل ما عنده حنكة. فاتهم الإمام علي بذلك، قيل بأنه رجل عالم لكنه غير سياسي، أو أنه رجل شجاع لكن عنده عقلية عسكرية ما عنده عقلية سياسية بتعبير الجدد. فاتهم الإمام بسوء التخطيط، بسوء الإدارة، بعدم الحنكة. الإمام يرد عليهم، يقول: حتى قال قائل قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب، ما يعرف يخطط، فقط يعرف يضرب بالسيف مثلا. عالم عالم لكنه للأسف مواقفه السياسية مثلا غير واقعية. فالإمام علي عليه السلام قال: لله أبوهم ومن أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني، وقد نهضت إليها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. ثم صاح الإمام بهم قال: ويحكم، لقد عرفت هؤلاء القوم أطفالا ورجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال. عن منوئيه يقول لهم: لا تنخدعوا بهؤلاء. لمن الخطاب موجه؟ التفتوا، هنا حلقة مفقودة في التاريخ ما يحسها إلا الذي عاش. الإمام علي عليه السلام أغلب جيش من المواليد الجدد الذين لم يشهدوا عهد النبوة، فالتفتين معي، هؤلاء الشباب. الإمام متى قاتل؟ أفرض مثلا ب37، 37 يعني كم سنة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله؟ 27 سنة. 27 سنة هذا كان جندي مكلف، ابن 27 سنة، جندي عسكري. أغلب الجيش كانوا من الشباب، 27 28 30 سنة، يعني حتى المولود سنة 5 للهجرة قبل رحيل النبي صلى الله عليه وآله ب5 سنوات، ما وعى ذاك الوقت. الذي وعى ذاك الوقت يعرف تاريخ بعض الأشخاص وخلفياتهم، ويستطيع يفرق بين علي وبين مناوئيه. لكنه اللي معاش ذيك الفترة فتح عينه على العهد الآخر. العهد الآخر كان يروج لثقافة أخرى، أنتم معي أو لا؟ كان يروج لثقافة أخرى، كان يكبس ويرفع، يرفع أشخاصا يضع أشخاصا، اختلطت الأوراق. الإمام علي جليس الدار، الإعلام لعب دور. الإمام علي ما استلم وضع خام بعد الرسول، استلم وضع مرت عليه 3 عهود 3 أنظمة، أليس كذلك؟ الشباب الجدد أغلب العسكريين أو عناصر الجيش أغلبهم كانوا من الشباب، كان هؤلاء ما كان عندهم ذاك الوعي الكافي. فلهذا الإمام كان يصيح وينوح بتعبيرنا: يا قوم إني عرفت هؤلاء أطفالا ورجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، أية حسرة كابتها وأية لوعة عشتها سيدي، ما عرفوا قدرك. وحتى أولئك الذين أدركوا تلك الفترة الأولى بعضهم دفعهم حسد وآخرون دفعهم حقد، ويقوم له رجل منهم بكل صراحة يقول له: والله والله أعلم أنك على الحق لكنني لا أبايعه. قال: لماذا؟ قال: قتلت أبي وأنا لا أستطيع النظر إلى قتل أبي. يقوم آخر مثلا أيضا فيقول كلاما من هذا القبيل: هنالك من أخذ منهم الحسد مأخذه. فمن هنا الإمام علي عليه السلام ظلم بين جهل الجاهلين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين ووتر الموتورين، فأصبح عليه السلام غريبا في ذلك المجتمع، إلى حد أنه كان يتمنى لقاء الله بسرعة، ويقول: ألا أيها الموت الذي غير تاركي أرحني، فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو بعدهم بدليلي. وهذا ما قال آخر أيامه فقط، حتى أول أيامه هو يدري القضية تصل إلى هذا المصير المؤلم. فلهذا قال: نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. الله أكبر، يا ليت روح زفرة من الزفرات تطلع وأخلص. هذا علي يتكلم، ما يتكلم إنسان عادي، صاير فيه بأبي وأمي حتى يصل إلى هذا المستوى من الألم. نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، حينما خاطب الصديق عليه السلام، وإنما أبكي ماذا؟ مخافة أن تطول حياتي. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. وهنا سمعتموه في هذه الخطبة يقول عليه السلام: اللهم إني قد مللتهم وملوني. الله أكبر، ملوا، تصور. الله لا يبتلي الإنسان ببلية لا يستطيع أن يقاومها وأن يحفظ دينه أمامها. بعض البلايا تذهب الدين. الله ما ابتلانا وابتلاكم بمعايشة الإمام عليه السلام، ما ندري لو عشنا معه شنكون. وغدا الامتحان قريب، أنا دائما أكرر هذا المعنى على المنبر، قريبا يظهر صاحب الأمر، روحي له الفداء، وتبين من منا الصادقون ومن هو خلاف ذلك. الآن بالأجواء الباردة الهادئة الهانئة الكل يقول: يا ليتنا كنا معك. لكن دخل يظهر بأبي وأمي، هناك الغربال العظيم، هناك الزلزال العظيم. الأمور هنالك قضايا، إن شاء الله أعرض هذا الموضوع بعد ليالي بإذن الله، وهو عبارة عن عظمة الامتحان بظهور صاحب الزمان، وهذا من الموضوعات الخطيرة، فانتظروه إن شاء الله تعالى، راح أبحث هذا الموضوع إن شاء الله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني، اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. ثم يتمثل أو ينشئ عليه السلام: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما نالوا وما ظفروا. تتعجب لما تسمع هذا البيت، الإمام علي عليه السلام يقول أنه يوجد من يخطط لاغتيالي ولتصفيتي جسديا ومعنويا وقتلي. يوجد: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما نالوا ولا ظفروا. عجيب، يقسم الإمام أنهم ما نالوا ولا ظفروا، والحال ظفر به ابن ملجم وقتله صلوات الله على أمير المؤمنين عليه السلام شهيدا، فكيف يقول ما نالوا وما ظفروا؟ الإمام علي عليه السلام تبين يريد أنهم أرادوا أن يقتلوني بالسيف، ولكن السيف سيخلد ذكري. وهو القائل في كلمته لما وقع شهيدا في محراب الكوفة: فزت ورب الكعبة. يقول أن هؤلاء حينما يصفونني جسديا إنما يرفعون قيمي ويحيون قيمي ويخلدون قيمي. قد يموت الرسول كما يقول الشاعر: قد يموت الرسول جسما ولكن بالرسالات لن يموت الرسول. رسول الله صلى الله عليه وآله مات، ولكن ما ماتت رسالته، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله. قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان بودي أن أفيض في الحديث عن مجتمع الكوفة وتحليل هذا المجتمع، لأن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة، لكن لنفرض أن ما مر هذه الليلة هو عبارة عن تقدمة أساسية للبحث الرئيسي الذي سيأتي غدا إن شاء الله تعالى. فلهذا من هنا نختم لأنه ضاق المقام. الإمام علي عليه السلام صحيح أنه ندد بأولئك القوم ووبخهم، لكن ألفت النظر إلى أن علي عليه السلام لم تكن هذه الخطبة الوحيدة عنده في مخاطبة أهل الكوفة، كان له عدة خطب، منها خطب يمدحهم ومنها خطب يذمهم، يمدح الذين وقفوا معه ويذم المتخاذلين، يمدحهم حين أطاعوه ويذمهم حين عصوه وتمردوا عليه، وهذا أمر طبيعي في المجتمعات. مثلا من خطبه في مدحهم يقول لهم: أنتم أنصاري على الحق، بكم أرجو طاعة المقبل وبكم أضرب المدبر، وهكذا. وبالفعل نبغ ونبع من ذلك المجتمع من ناصروا عليا عليه السلام وساندوه حيا وميتا شهيدا حتى استشهدوا من بعده. كميل ابن زياد عليه السلام النخعي استشهد، هذا الذي قرأ عليه الإمام عليه السلام دعاء كميل. قنبر رحمه الله استشهد، ميثم التمار استشهد، آخرون هؤلاء الذين معظمهم كانوا من أهل الكوفة، وكذا الحسين صلوات الله عليه. لئن قتله مجتمع الكوفة، لئن قتله أشرار الكوفة، فقد نصره أخيارها الذين استطاعوا اللحاق بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. وفيهم من كل الطبقات وفيهم من كل المستويات، مثلا فيهم من الصحابة، من الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين هم صحابة النبي وصحابة علي وصحابة الحسن وصحابة الحسين. هؤلاء أكرمهم الله بشرف صحبة الأربعة صلوات الله عليهم. ومن هؤلاء أنس بن نبيه الكاهلي المالكي رضوان الله تعالى عليه، الذي تقدم بين يدي الحسين وهو شيخ كبير يقارب 90 من العمر، وكان قد احدودب ظهره، وكان قد فتح عمامته وشد بها وسطه لشدة ضعفه، وكان يجر سيفه، رآه الحسين فبكى وقال: شكر الله لك يا شيخ. هذا أنس ابن نبي. وتقدم مسلم بن عوسج الأسدي، وكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وله موقف مشرف في فتح أذربيجان كما ذكر ذلك المؤرخون، وكان أول من كبر في أذربيجان، وقد قتل 6 من المشركين قبل التئام خيول المسلمين. مسلم ابن عوسب الصحابي الجليل تقدم يقول: إن تسألوا عني فإني ذو لبد أو لبد من فرع قوم من ذرى بني أسد، فمن بغانا حائد عن الرشد وجاحد بدين جبار صمد. حتى استشهد رضوان الله عليه ومشى إليه الحسين لجلالة قدره، مشى إليه الحسين ومعه زعيم الأنصار حبيب. قرأ الحسين على مسلم قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال له حبيب: رحمك الله يا أخي يا مسلم. قال له مسلم: ورحمك الله يا أخي يا حبيب. قال له حبيب عليه السلام: أخي مسلم، لولا أني في الأثر، يعني لولا أني أعلم سأقتل من بعدك بقليل، يعني لو باقي لكان توصيني بما يهمك من أمر أهلك وعيالك وما شاكل. فبكى مسلم ولم يستطع الكلام. الراوي يقول: في تلك الحالة كان في الرمق الأخير من حياتي، ما كان يستطيع الكلام، وإنما كان بالإشارات يخاطب حبيبا عليه السلام. فلما قال له: لولا أني في الأثر لأوصيتني بما أهمك، فرفع يده وأشار إلى الحسين، قال: هذه وصيتي، هذا هو وصيتي، حبيب أوصيك بالحسين خيرا. فقال الإمام عليه السلام: جزيتم عنا خير الجزاء. وهكذا كان حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه البطل المقدام، وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب علي وأصحاب الحسن وأصحاب الحسين، وكان جالسا ومعه أهله في داره، فطرق الباب طارق يحمل رسالة. لما وصلت إلى يد حبيب عليه السلام فتحها قرأها، وإذا فيها رسالة من الحسين عليه السلام، وكان في طريقه إلى كربلاء. يقول له الإمام الحسين، لاحظ كيف يقدر حبيبا هذا التقدير الكبير ويحترمه، يقول: السلام عليك أيها العالم الفقيه العابد، أما بعد يا حبيب فإنك تعلم ما نزل بنا من الأمر، إلى آخر الرسالة يحثه على نصرته. كان جالسا على خوان الطعام فنفض يده من الطعام وقام، قال زوجته: ما الخبر؟ قال: هذا كتاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولا خير في الحياة من بعد مصمم على الذهاب. قالت له: كيف تخرج والرصد في الطريق والحرس في الطريق والمخافر في الطريق والحدود، كيف تصل إلى الحسين عليه السلام؟ قال: لا عليك. أمر غلامه، قال: خذ فرشي هذا وانصرف إلى الحائط الفلاني، يعني البستان، إلى الحائط الفلاني، وانتظرني هناك حتى ألحق بك. وهكذا ذهب الغلام بفرشي حبيب عليه السلام، وبقي الغلام ينتظر حبيبا، وطال به الانتظار، لأن حبيب كان ينتظر الفرصة، باعتبار أن الحرس والرصد والشرطة كانوا يملؤون الشوارع لمنع اللقاء بالحسين عليه السلام، خاصة الشخصيات المرموقة كانت مرصودة مراقبة حركاتها، كحبيب ابن مظاهر الأسدي رحمه الله، حتى أمكنته الفرصة فوصل إلى البستان، وإذا به يسمع الغلام يقول للجواد: أيها الجواد، إذا لم يأتي سيدي حبيب ويعلو ظهرك ليذهب لنصرة الحسين، فأنا أذهب لنصرة أبي عبد الله. فبكى حبيب وقال: سيدي أبا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك، فما ظنك بالأحرار؟ وهكذا ركب وتوجه إلى أبي عبد الله عليه السلام. يقول الراوي: لما نزل الحسين عليه السلام كربلاء في اليوم الثاني من المحرم، من يوم نزل وبقي فيها كئيبا مهموما مغموما، لم ترى على شفتيه البسمة إلا ساعة واحدة، وهي الساعة التي قدم فيها حبيب ابن مظاهر. فرح الحسين عليه السلام بقدوم حبيب ابن مظاهر وقال: مرحبا بك يا حبيب. أقبل حبيب، سلم على المولى أبي عبد الله عليه السلام وقبل يديه، ثم استأذنه أن يسلم على زينب وأخوات زينب، وقال: السلام عليكن يا بنات الزهراء، يا عقائل الرسالة، هذه سيوف غلمانكم أبوا إلا أن يضعوها في رؤوس أعدائكم، وهذه رماح خدامكم أبوا أن يركزوها إلا في صدور أعدائكم، السلام عليكم يا آل رسول الله. خرجت له زينب عليها السلام ملتحفة بملحفة أمها فاطمة الزهراء، تعثر بأذيالها وتقول: الله الله يا حبيب، بهذا الغريب أبي عبد الله. قال: سيدتي، والله لا يصل إليكم مكروه ولا لأبي عبد الله سوء، وفينا عرق يضرب بهاليل والعل يعتلوها وارواحهم كلها بذلوها، الريحانة الهادي فداها يا عف زينب محضرها، من يوم للطاغي خذاها وتسمع بذنها شتم ابوها. وكذا لما قامت الرب على ساق، استأذن حبيب الأسدي من أبي عبد الله عليه السلام، وتقدم وقاتل على كبر سنه، وكان قد ذر فاناهز 70، قتل وقتل منهم جماعة احتوشوا من كل جانب وأردوا إلى الأرض صريعا شهيد مضجا بدمه. فقال الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. لكن بعض المؤرخين يذكر قصة في أثناء حبيب بن مظاهر بعضهم يقول أن حبيبا حمل حملتين بعد الحملة الأولى رجع إلى مخيب حسين وقف بجنبه ودموعه تتحادر على خديه قال له الحسين ما بالك يا حبيب تبكي هل ذكرت أهلك وولدك ومحلك؟ قال له سيدي لا والله لقد أبدلني الله بأهلي أهلا أنتم أهلي وبمحلي محلا. قال إذن ما يبكي؟ قال أبكتني هذه الواقعة باب الخيمة. عاين الحسين وإذا بها زينب عليه قال وما الذي أبكاك منها؟ قال ذكرت لما رأيتها قول سيد أمير المؤمنين وقد أخبرني بخبر كربلاء وسبي زينب إلى الكوفة ثم التفت إليها قال لها بأبي أنت وأمي كأني بك على بعير ضالع وأنت سبي في كوفة أن تستغيثين فلا تغاثين. فقالت عليه السلام نعم يا حبيب بهذا أخبرني أخي الحسين البارحة. ليلة عاشوراء الحسين ما خلى شيء ما ذكرها. وصبنا قبل التضع نون وقبل العمل غبرتنا والحمل لا وقع منه اليشيلة وهم بقلب يزيل أي لا تشوفني وأنا ذليل. وكذا تقدم أصحاب أبي عبد الله الواحد تلو الآخر ومنهم وهب بن حباب وكان قد أسلم على يد الحسين في الطريق مع أمه وزوجته. قالت له زوجته الله الله لا تفجعني بنفسك. قالت له أمه بني اعجب عن قولها وقاتل بين يدي ابن بنت نبيك لترزق الشهادة بين يدي. الله أكبر سيدي أبا عبد الله ماذا صنعت صيحتك؟ هذا وهب كان نصرانيا في الطريق أسلم جديد العهد بالإسلام وكهكذا تكهرب هو وأمه وزوجته بحبك أبا عبد الله. فما ظنك بمن عجنوا بحبك جيلا عن جيل. اللهم اجعلنا من أنصار الحسين واكتبنا في أصحاب الحسين وارزقنا شفاعة الحسين. قالت له أمه بني تقدم وقاتل لترزق الشهادة بين يدي ابن بنت نبيك. تقدم وقاتل حتى قطعت يمينه رجع إلى أمه قال أمه وفيت؟ قالت لا والله بعد ما وفيت حتى أراك قتيلا مدرجا بدم الشهادة. أيضا زوجته قالت نفس الكلام ردت عليه أمه. فخرج إلى ميدان القتال يقاتل قتال الأبطال حتى قطعت شماله بعد قطع يمينه وإذا به يسمع امرأة من خلفه تقول له يا وهب قاتل دون الطيبين عترة رسول الله. نظر وإذا بها زوجته قال لها قبل قليل نهيتين عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت له يا وهب إن واعية الحسين كسرت قلبي. لقد سمعته واقفا بباب الخيمة يقول وقلة ناصرا لا في عليك أبا عبد الله. هذه امرأة ومع ذلك نعم امرأة كانت نصرانية جديدة عهد بالإسلام هزها صوت الحسين واعية الحسين. إذا ما ظنك بزينب وبنات رسول الله لما سمعنا استغاثة أبي عبد الله؟ الله يعينك ما لك معين. ما في وقار بالعزاء مأجور إن شاء الله. الله يعينك ما لك معين وقامك على الغبر مطاعي. أنا مني أنا جيب المرتضى مني تدري بمية يطلب ابديا يطلبون ثار بدر وحني بويا خذوا ثارهم واحد بسبعين فزع وفرد فزع على حسين. وانصاع حامية الشريعة ضامئا ما رل غلته فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. الصلاة والسلام.